حكمت المحكمة حضوريا على المتهم ماجد خليل بال مبدئيا كده القصة دي هي قصة حقيقية حدثت بالفعل في محيط محافظة الإسكندرية. مساء الخير، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. مبدئيا كده لو انت لسه جديد على القناة فياريت رجاء يعني ما تنساش انك تعمل سبسكرايب عشان تدعمنا اكتر، ولو انت من الناس اللي بتسمعني وحابة تسمعني وحابة تسمع الحلقة دي وتدعمني دايما ما تنساش تعمل لايك. ممكن تعمل لايك دلوقتي. قصة النهاردة هي اسمها المحاكمة، وهي قصة حقيقية حدثت بالفعل في محيط محافظة الإسكندرية، كتبها لنا وأعدها لنا الكاتب محمد شعبان. ونبتدي بقى الحلقة، يلا بينا يلا بينا نبتدي الحلقة. الزمان، فترة السبعينات، المكان، ميناء الإسكندرية. الحدث، مقابلة بين خليل رمزي اللي كان بيشتغل موظف في المينا وبنت فرنسية اسمها راسيل، شعرها الأصفر وعيونها الخضرة وملامح وشها الجميلة مع بشرتها البيضة خلوا خليل يبص لها ويسرح. مالك حبيبي، سرحان في ايه؟ رد خليل على راسيل وهو بيبتسم، انا والله العظيم مش مصدق اننا هنسافر خلاص، مش مصدق اكتر اننا هنتجوز، مش مصدق ان انا هعيش بقية عمري معاك في فرنسا، ردت عليه راسيل وهي بتبتسم ابتسامتها البريئة. حبيبي، اوعدك ان انا عمري ما هخليك تندم ابدا على القرار اللي انت خدته ده، مصر ومامتك واختك موجودين هنا. شاورت راسيل على قلبها، بعد كده شاورت على قلب خليل اللي رد عليها وهو بيبص على البحر من السفينة. انا اكتر حاجة شايل همها هي امي، بس انا هبعت لها اللي يكفيها هي واختي، أكيد في يوم برضو هرجع تاني. ردت راسيل وقالت له، بابا قال في آخر تلغراف بعتهولي إن هو مستنينا وإن شغلك معاه مستنيك برضو، حياتنا في فرنسا هتبقى جنة يا خليل. قطع كلامهم صوت المركبة اللي بدأت تتحرك من المينا في اتجاه الفرنسا. وراها في المينا كان في صوت غنوة لمحمد عبد الوهاب طلع من راديو قديم. حكيم عيون أفهم في العين وأفهم كمان في رموش العين. سافر خليل مع حبيبته راسيل على فرنسا، وهناك اتجوزوا بعد ما استقروا في بيت أبوها. كمان استقر خليل في شغله مع والد راسيل رجل الأعمال الفرنسي المعروف مارسيل. اتجوزوا بعد قصة حب دامت لسنين، كانت هي المدة اللي قضتها راسيل في مصر بسبب دراستها لعلوم المصريات. كملت قصة الحب اللي عندتها الظروف المادية الصعبة في مصر بعد الحرب مع إسرائيل. كملت قصة الحب في فرنسا، لكنها ما انتهتش. دي كانت بس البداية، والبداية كانت من فرنسا. بعد مرور حوالي 5 سنين بدأت الحياة تبقى مملة بين راسيل وخليل بسبب ان هما ما انجبوش. خليل كراجل شرقي كان زهق، لأن حلم حياته إن هو يبقى ليه أولاد من حب عمره، وبرضه زيه زي أي راجل شرقي كان موضوع عدم الخلفة ده مخليه مش مركز في حياته ولا حتى في شغله. لحد ما في يوم فاجئته راسيل بأنها حامل، وقتها خليل كان طاير من على الأرض طير. كمان الخواجة مارسيل كان طاير ببنته اللي هتجيب له الحفيد اللي عاش طول عمره بيحلم بيه. لكن بعد شهور راسيل ما خلفتش حفيد، لأ، راسيل خلفت توأم ماجد وماجدة. سماهم خليل كده على اسم أخته، أخته اللي كان اسمها ماجدة. وطبعا راسيل وافقت لأنها كانت بتحب ماجدة جدا، أخت خليل، لأنها كانت هي أقرب حد ليها خلال الفترة اللي قضتها في مصر. حياة خليل وراسيل بقت أحلى وألطف بالتوأم اللي ملا حياتهم بهجة، لحد ما في يوم من الأيام جه خليل جواب خلى حياته وحياة مراته وأولاده تتقلب رأسا على عقب. الجواب ده كان بيقول فيه ان ماجدة اخته تعبانة جدا، وان ام مش عارفة تتصرف من غيره، محتاج يكون جنبهم. وقتها راسيل مرضتش تسيب خليل يسافر مصر لوحده، اصرت انها تنزل معاه عشان تطمن على ماجدة بنفسها. وفعلا سافر خليل وراسيل لمصر وكان معاهم اولادهم. بس وصول خليل كان متأخر قوي. وصل خليل بيت أهله في اسكندرية، وهناك كانت أمه الست الكبيرة قاعدة بتبكي. أول ما شافته قامت اترمت في حضنه وهي بتقوله: مجد يا خليل، مجد أختك تعبانة والدكاترة قالوا إنها. في الوقت ده كانت رصيل نايمة الأولاد في أوضة من أوض البيت بعد ما سلمت على والدة خليل ورجعت تاني عشان تقول لها. قالوا إيه الدكاترة عن مجد؟ وقتها بصت الحاجة حسنية لرصيل وقالتها وهي عينيها مليانة دموع: قالوا إنها مش هتعيش، قالوا إن سرطان الرئة اللي عندها حالته متأخرة. قطع كلامها خليل لما قال: هي في مستشفى يا أمي. ردت الأم بعنوان المستشفى اللي أول ما عرفه خليل راح ناحية باب الشقة جري، بس قبل ما يخرج جرت وراه مراته رصيل وقالت له: مش هسيبك يا خليل، لازم أجي معاك أطمن على مجدة. وقتها قالت الحاجة حسنية لخليل ابنها: خدها معاك يا ابني، مجدة بتحبها، هتفرح لما تشوفها قوي. بص خليل للحاجة حسنية والدته وقال لها: خلي بالك من الأطفال يا أمي. حاضر يا حبيبي، خلوا انتوا بس بالكم من نفسكم. وفعلا نزل خليل ومع رصيل وراحوا على عنوان المستشفى. فاتت ساعة والتانية والتالتة، اتأخر خليل، مرجعش البيت لحد الساعة 10. القلق والخوف كانوا هما المرافقين للحاجة حسنية اللي كانت قاعدة جنب الأولاد، الأولاد اللي عمرهم شهور، لحد ما خبط باب البيت. قامت الحاجة حسنية فتحت الباب، الباب اللي كان وراه شاب بصلها بنظرة حزن وقال لها: حضرتك الحاجة أم خليل؟ بصت له الحاجة حسنية وهي في عينيها ألف سؤال: أيوة يا ابني أنا أم خليل، خير؟ الحقيقة خليل ومراته مدام رصيل الحقيقة ماتوا في حادثة. وقتها وقفت الست مصدومة، بس الصدمة الأكبر كانت بعد كده، لأن اللي ماتوا ما كانوش اتنين بس، مجدة بنتها هي كمان ماتت. ما بقاش قصادها غير إنها تكون قد المسؤولية، تكمل عشان تربي ولاد ابنها بالمعاش اللي بتاخده من شغل جوزها. تماسكت الحاجة حسنية، لكن الخواجة مرسيل انهار بعد موت بنته الوحيدة، دخل في موجة اكتئاب ضيعت منه شركاته وفلوسه لحد ما الاكتئاب زاد، وللأسف مات هو كمان. بس برضو الموت ما كانش هو النهاية، الموت كان هو البداية لحياة ماجد ومجدة. اتربوا التوأم ماجد ومجدة مع جدتهم اللي كانت بالنسبة لهم هي الأم والأب والجد والجدة، بالرغم من إنها كانت ست وحيدة إلا أنها قدرت تربيهم أحسن تربية. حالها كحال كل ست مصرية أصيلة، لحد ما كبروا وخلصوا جامعتهم، وبعد ما اتخرجوا اشتغل ماجد في مصلحة حكومية، وبقت ماجدة توأمهم لازمة البيت عشان تراعي جدتها اللي السن والمرض حكموا عليها انها تبقى طريحة الفراش، طريحة الفراش للي باقي من عمرها. اتعلقت ماجدة بجدتها، شافت فيها الأم والأخت والصديقة، ولأنها كانت هي أقرب حد ليها فكانت كتير بتقعد تحكي لها عن عمتها اللي اتسمت على اسمها، وعلى أمها الخواجاية رصيل، وعن قصة الحب الكبيرة اللي حصلت بينها وبين خليل. كانت حكاية الست حسنية المجد حفيدتها ما بتخلصش، لحد ما في يوم مجد سألت جدتها: اللي بحق يا تيتا، هو انت عمرك ما حصل لك حاجة غريبة كده؟ ردت الست حسنية وهي بتبتسم لمجد البنت الجميلة اللي كبرت وملامحها بقت مزيج بين سحر ملامح أمها وبين أصالة وطيبة عمتها: حاجة غريبة زي ايه بس يا بنتي؟ قامت مجدة من على الكرسي اللي جنب سرير جدتها وقعدت جنبها على السرير وهي بتقول لها: يعني الحاجات الغريبة اللي بنسمع عنها، جن وعفاريت وكده يعني؟ ردت الست حسنية وقالت: الحقيقة يا بنتي انا كنت طول عمري ما بشوفش اي حاجة من دي، لحد لما جيت البيت هنا. وقتها بصت مجدة لجدتها باهتمام وقالت لها: احكيلي يا تيتا، احكيلي. اتنهدت الست حسنية وابتدت تحكي لمجدة: البيت اللي احنا ساكنين فيه ده قبل ما يتباع وتتأجر الشقق بتاعته كانت ملك الراجل غني قوي. الراجل ده بناه له ولابنه اللي اتجوز وعاش في شقتنا دي، كان شاب طيب زي أبوه وتجوز بنت بنت حلال. بس الحياة يا بنتي ما بتديش كل حاجة. الشاب ده كان عريس لسه جديد، وكان من عادته انه كل يوم الصبح اول ما يصحى من النوم على الساعه 7 الصبح ينزل هو ومراته عند ابوه في الشقه اللي تحت شقتنا دي. لحد ما بعد اسبوع من جوازه الشاب ده ما نزلش لشقه ابوه الساعه 7 الصبح زي ما كان متعود، فابوه استناه لحد الساعه 8 و9. قال له لان لحد الساعه 12 الظهر ولسه ما جاش. لا هو ولا مراته. أبوه قرر إن هو يطلع يطمن عليه. لما طلع فضل يخبط على الباب لكن محدش كان بيفتح. قرر إن هو يفتح الباب بنسخة كانت معاه من مفتاح الشقة، وللأسف لما فتح ودخل لقى ابنه ومرات ابنه نايمين زي ما هم، بس كانوا نايمين المرة دي نومة أبدية، لأن أنبوبة البوتاجاز كانت بتسرب غاز والغاز خنقهم وهم نايمين وماتوا. ومن اليوم ده قرر الراجل يبيع البيت، فاشترى واحد وأجر الشقة بتاعته. وكان من حظنا أنا وجدك الشقة دي، الشقة اللي من يوم ما سكنت فيها وأنا بشوف حاجات غريبة، زي مثلا في يوم بعد ما اتجوزت جدك قمت أشرب مية بالليل لقيت اللهم احفظنا، لقيت واحدة ست قاعدة على كنبة الصالون، ولما جريت صحيت جدك وخرج معايا عشان يشوف مين اللي في الصالون دي، ملقاش حد. والله. وفي مرة كمان كنت نايمة لوحدي لأن جدك كان في الشغل، والكلام ده كان قبل ما خلف أبوك وعمتك الله يرحمهم. صحيت من النوم لقيت جنبي على السرير واحد وواحدة ست نايمين، ما كانوش بيعملوا حاجة بس مجرد وجودهم خوفوني. خرجت برا الأوضة خالص، ولما دخلت تاني ما لقيتهمش. بصراحة يا بنتي هما ما كانوش بيأذوني ولا كانوا حتى بيعملوا حاجة غير ان هما بيظهروا ويختفوا كأنهم بيقولوا ان ارواحهم لسه متعلقة بالشقة. فبصراحة يعني انا تعودت على وجودهم اللي كان بيبقى للحظات، فما بقيتش اخاف منهم. في الوقت ده ردت مجد على جدتها. معقولة يا تيتا؟ معقولة؟ ردت عليها جدتها وقالت لها مجد انا عطشانه قوي، قومي هاتي لي كوبايه ميه يا بنتي. بصت مجد لجدتها وقالت لها وهي بتجيب كوبايه ميه من على الكوميدينو اللي جنب السرير انا مجهزه الميه عشان ميعاد الدواء قرب يا تيتا. وقبل ما تقرب مجد من جدتها عشان تديها الدواء والميه بصت لها جدتها وقالت لها خدي بالك من نفسك ومن ماجد يا بنتي. ريحت راسها على السرير، غمضت عينيها، ايديها كانت محطوطة على رجل مجدة. مجدة حط ايديها على ايد جدتها، بعد كده حطت ايديها على راسها. حاولت مجدة تفوقها لكن للأسف الست حسنية كانت ماتت. وقتها مجدة فضلت تصرخ زي المجنونة بسبب ان جدتها ماتت قصاد عينيها بين ايديها. ماتت الست حسنية وماجد، ومجدة فضل بيت عليهم. لكن مجدة ما بقتش هي مجدة، مجدة اتغيرت وبقت واحدة تانية. وده لاحظه ماجد أخوها لما كان بيلاقيها طول الوقت قاعدة سرحانة ما بتتكلمش معاه كتير زي ما كانت قبل كده قبل ما تموت جدتهم. حاول ماجد كتير يخرجها من الحالة اللي هي فيها، لكن الحزن والاكتئاب كانوا أقوى منه ومنها لحد ما حصل اللي حصل. في يوم رجع ماجد من الشغل لقى مجدة مش موجودة، قعد يدور عليها في الشقة كلها لحد لما لقاها. لقاها مرمية في أرض الحمام، كان مغمى عليها بسبب إنها كانت قاعدة بتعيط لساعات طويلة في الحمام لحد لما تعبت وأغمى عليها. وقتها ماجد شالها ودها للمستشفى. المستشفى فضلت قاعدة فيها ماجدة فترة طويلة، بعد كده خرجت لكنها كانت لسه متغيرة. التغير ده طبعا كلنا عارفين سببه، سبب الحزن. الحزن اللي سببه في الأساس هو موت جدتها، أقرب حد ليها قصاد عينيها. مرت أيام وماجد كان بيحاول بكل الطرق يخرج أخته من الحالة اللي كانت فيها، لكن للأسف من غير أي فايدة. لحد ما في يوم رجع ماجد من الشغل، فتح باب الشقة، وأول ما دخل لقى ماجدة واقفة قصاد حيطة من حيطان الصالون. كانت واقفة مركزة مع حاجة جوه الحيطة، وهي بتبتسم وبتتكلم وكأنها بتتكلم مع حد جوه الحيطة مش موجود. ماجدة، ماجدة، انت بتكلمي مين؟ سكتت ماجدة لما ماجد أخوها قال لها كده، حط إيده على كتفها، لكنه أول لما لمسها فضلت تصرخ بصوت عالي تتشنج كأنها اتصابت بصعقة كهربائية. فضلت تتشنج بقوة لحد لما وقعت على الأرض، فضلت تتشنج أكتر وأكتر لحد لما هديت بعد حوالي دقيقة كاملة من التشنجات. شالها ماجد ودخلها على أوضتها، حاول يفوقها من الإغماء اللي هي كانت فيه، وأول ما فاقت بصت له فضلت تعيط. قرب منها وخدها في حضنه. مالك يا حبيبتي؟ اللي جرالك يا ماجدة؟ من يوم ما تيتا ماتت يا ماجد وأنا بشوف حاجة غريبة في الشقة. تيتا قبل ما تموت حكيت لي إن الشقة دي مسكونة، وكمان من يوم موتها وأنا حاسة إن أنا بقيت لوحدي في البيت. مش في البيت بس، أنا بقيت حاسة إن أنا لوحدي في الدنيا دي كلها. طبطب عليها ماجد وهو بيقول لها، يا حبيبتي والله العظيم أنا لولا الشغل ما كنت سبتك لحظة، بس هعمل إيه؟ إحنا مبقالناش أي مصدر دخل غير شغلي، وفي نفس الوقت أنا مش عايز أوديكي مستشفى للعلاج النفسي حتى لو ده في مصلحتك. ماجدة أنا بخاف عليكي، مبقاش ليا غيرك يا ماجدة، أخاف عليك تتبهدلي في المستشفيات. تبتت فيه ماجدة وقالت له وهي بتبكي أكتر، ما تودينيش مستشفى يا ماجد، أنا مش مجنونة يا ماجد. طبطب عليها ماجد وقال لها وهو بيحاول يهديها، ما تخافيش يا حبيبتي مش هوديكي في أي مكان، اهدي يا حبيبتي أنا مش هسيبك. اطمنت ماجدة، وبعد ما اداها ماجد المهدئ اللي كانت متعودة تاخده نامت. فضل ماجد جنبها لحد لما جه ميعاد شغله. كان مضطر ماجد ان هو يلبس وينزل شغله وإلا هيترفد، لكنه قبل ما ينزل كان مطمن ان اخته صحيت من النوم وفطرته بقت احسن واهدى من اليوم اللي قبله. نزل ماجد وراح شغله، لكن كان طول اليوم مشغول بماجدة وباللي حصل لها، لحد ما فجأة حس بقبضة غريبة في قلبه. وقتها استأذن من الشغل وروح جري على البيت عشان يطمن على اخته. وصل البيت وفتح الباب وهو بينادي عليها، لكنها ما كانتش بترد، فتوقع انها ممكن تكون في الحمام، لكنها ما كانتش في الحمام. جري ماجد على اوضتها، واول ما دخل لقاها نايمه على سريرها. قرب منها وحاول يصحيها بس ما كانتش بتنطق. شالها ماجد وجري بيها على اقرب مستشفى، واول ما وصل المستشفى حاولوا الاطباء يسعفوها، لكن للاسف كان الاوان فات. ماجدة ماتت بسكتة قلبية. خلصت الدفنة والعزا وروح ماجد البيت، قعد يبص لكل مكان ويفتكر ذكرياته مع ماجدة توأمه، ماجدة اللي كانت أقرب حد ليه في الدنيا دي كلها. دموعه نزلت منه غصب عنه لما تأكد إن عدم وجودها بقى أمر واقع في حياته، وكان الحزن بيعصر قلبه لأنه أول مرة يحس بالخسارة القوية دي، وده لأن موت والده ووالدته هو ما شافهوش، عشان وقت ما هما ماتوا كان هو ما كملش سنة تقريبا. بالرغم من ان موت جدته كان ضربة قوية، الا انها ما كانتش في نفس غلاوة ماجد عنده. دخل ماجد في نوبة بكاء هستيرية وهو قاعد على كنبة الصالون، لحد ما غصب عنه تعب ونام. واول ما غمض عينه سمع صوت غربان، فتح عينه وهو بيسأل نفسه باستغراب، هي الغربان دي دخلت هنا ازاي؟ دخلت شقتي ازاي؟ اول ما فتح عيونه لقى نفسه واقف في مقابر بالليل، بس دي ما كانتش اي مقابر والسلام، لا لا لا لا لا، المقابر اللي كان واقف قصادها دي كانت هي مقابر عيلته اللي اتدفنت فيها اخته وقبلها جدته. بدأ يركز يبص حواليه لحد ما شاف منظر خلاه يحس برعب اول مرة يحس بيه. ماجد شاف مجموعة من الغربان متجمعين حوالين جثة عمالين ينقروا فيها بمنقرهم اللي كانت بتلمع مع ظلام الليل بسبب ضوء القمر اللي كان منعكس. قرب ماجد من الجثة وحاول يبعد عنها الغربان، لكن فجأة وقف لما سمع صوت ماجدة أخته خارج من الجثة وهي بتقول: سبتني لوحدي وأنا عايشة، وسايبني لوحدي وسط الغربان ينهشوا في لحمي وأنا ميتة. وقف ماجد وهو مش قادر يتكلم ولا ياخد نفسه، لحد ما فجأة الجثة اللي كانت قصاده وقفت. وأول ما وقفت اكتشف إنها فعلا جثة ماجدة أخته، بس شكلها كان متغير، كان الكفن بتاعها متقطع، كانت شبه عريانة، الدم كان مالي جسمها بسبب نقر الغربان فيها. غصب عنه رجع لورا، قال برعب وخوف: مالك يا ماجدة؟ إيه اللي عمل فيك كده؟ قربت ناحيته بخطوات بطيئة، والغربان اللي كانت حواليها كانت لسه بتنقر في جسمها. انقذني يا ماجد، انقذني، قالت ماجدة كده وهي بتبكي بسبب الغربان اللي كانت شبه سلخت جلدها تقريبا. ماجد للحظة دي حس ان هو اتجمد في مكانه مش قادر يتحرك، لحد ما فجأة صرخت ماجدة، رفعت ايديها وكأنها بتشاور عليه. اول ما عملت كده الغربان بدأت تبعد من ناحيتها وتروح لماجد، ماجد اللي بدأ يبعدهم عنه يضرب فيهم شمال ويمين، لحد ما فجأة حس بخبطة قوية في راسه. الخبطة دي كانت السبب في ان ماجد يقع من على الكنبة على الارض. صحي ماجد، اكتشف ان هو كان بيحلم، بس للأسف ده ما كانش حلم، ده كان كابوس، كابوس يشبه للواقع المؤلم اللي بقى عايش ماجد لوحده فيه في البيت. عدى اليوم ممل على ماجد، اللي كان تقريبا حرق حوالي 3 علب سجاير على 5 كوبايات قهوة من غير حتى ما يأكل أي حاجة، لحد ما فجأة وهو قاعد حس بضيقة أو خنقة بسببها، قام شغل إذاعة القرآن الكريم ورجع نام على الكنبة تاني. بس المرة دي قبل ما يغمض عينه سمع صوت الراديو بيوش، قام من مكانه ولسه هيقرب من الراديو، فجأة سمع صوت صرخة جت من أوضة أخته ماجدة، أو من الأوضة اللي كانت بتاعتها قبل ما تموت. راح جري على الأوضة، أول ما فتحها وقف متنح لما شاف الأوضة شكلها متغير تماما. الأوضة كانت عبارة عن قبر كبير، حيطان الأوضة وأرضياتها كانت من تراب، ظلامها المخيف كان بيحاربه نور كشاف جاي من آخر الأوضة. وقف ماجد متنح أكتر لما اكتشف من خلال النور اللي كان جاي من آخر الأوضة إن المكان اللي حواليه بيوسع وبيوسع وبيوسع، لحد ما فجأة سمع صوت خبطة قوية من ورا ظهره، ومن صوت الخبطة دي اكتشف إن ده صوت باب الأوضة اللي كان غالبا اتقفل. بس أول ما بص عليه ملقاهوش من الأساس، الأوضة كلها بقت شبه قبر، جواها كان ماجد محبوس، لكنه ما كانش لوحده، لأنه فجأة سمع صوت صراخ. كان من الواضح إن ده صوت صراخ أخته اللي فجأة اتشقت الأرض وطلعت هي منها. وقف ماجد متنح لما شاف شكل أخته اللي كانت من غير أي حاجة تستر جسمها ما عدا الكفن اللي كان متقطع. الكفن كان متقطع واقع تحت رجليها. بصلها ماجد وقال لها وهو بيبكي: مالك يا ماجدة؟ ايه اللي حصل؟ ردت عليه بصوت مبحوح وهي بتبكي هي كمان: زورني يا ماجد، زورني، زورني يا ماجد، زورني وانقذني يا ماجد. رد عليها ماجد وقال لها: انت مت ازاي يا ماجدة؟ ماجدة ايه اللي حصل لك؟ ردت عليه وهي بتشاور على الضوء اللي في اخر الأوضة: النور يا ماجد، النور يا ماجد، النور يا ماجد، تعال زورني يا ماجد، تعال زورني يا ماجد. بص ماجد ناحية الضوء وهناك شاف ظل ما كانش واضح قوي. لما رجع عشان يسأل ماجدة هي بتشاور على ايه، لقاها بتنزف من بطنها دم والدم مغرق الارض. غصب عنه بكى، لسه هيقرب منها، فجأة لقاها هي اللي بتقرب منه لما شاف الظل ده بيقرب منهم، كأنها بتهرب من الظل ده. قربت منه بقوة وبسرعة، وبسبب سرعتها وجريتها دي خبطت فيه وقعته على الأرض. صحي ماجد لقى نفسه واقع على الأرض، لكن المصيبة إن ماجد ما لقاش نفسه نايم في الصالة، ماجد لقى نفسه واقع على الأرض في أوضة ماجدة اللي كان شكلها زي ما هي على الوضع العادي. وقتها ماجد اتأكد ان اللي شافه ده ما كانش حلم، بس لا لا لا لا، دي كانت رؤية، رؤية او خيال له مدلول، وبسبب كده لبس ماجد هدومه ونزل جري من البيت على المقابر عشان يزور اخته. الوقت تقريبا كان بعد المغرب. وصل ماجد للمقابر وهناك راح ناحية مدفن عيلته. قعد على السلم الصغير اللي في اخره باب المدفن، حط ايده على وشه وبدأ يقرأ قرآن وهو بيبكي لمدة بسيطة. غصب عنه رجع بظهره كده لورا عشان يسند على باب المدفن، لكن الحاجة الغريبة ان ماجد لقى باب المدفن بيتفتح. قام وقف بص ناحية باب المدفن اللي كان على بابه الجنزير، الجنزير الحديد، بس كان معكوس، بمعنى ان القفل كان مش على الباب من برة، القفل كان من الناحية التانية اللي هي الناحية اللي جوه المدفن. بس الاغرب ان ماجد لقى القفل مفتوح. زق ماجد الباب بايده فتفتح الباب، واول ما الباب اتفتح لاحظ ماجد ان القبر اللي جوه المدفن مفتوح. قرب من القبر بحذر، بص ناحيته، لكن المصيبة ان سمع صوت اهات خارجة من القبر. وقف ماجد للحظة حاسس برعب. حاسس بالرعب والرهبة اللي خلوا شعر جسمه كله وقف، لحد ما فجأة فاق على حاجة مهمة. والحاجة دي هي ان الاهات اللي طالعة من القبر دي مش اهات اخته ولا اهات واحدة ست، دي اهات راجل. اتشجع اكتر، قرب من القبر اللي كان مفتوح. وهنا كانت المصيبة الاكبر لما شاف ماجد اضاءة خارجة من القبر المفتوح. قرب ماجد اكتر وهو في راسه ان في حد بيحاول يسرق اعضاء اخته، او بيحاول يحط عمل او اي بلوى من البلاوي اللي بيسمع عنها. نزل بهدوء على السلالم اللي بتنزل للقبر بخطوات ثابتة عشان اللي تحت ما يسمعوش، لحد ما بقى جوه القبر. وقتها ماجد شاف المشهد اللي عمره ما هينساه طول حياته. ماجد شاف علاء، علاء ابن عم عبده الطربي، وهو نايم على جثة اخته ماجدة اللي كان كفنها جنبه. قرب ماجد وقتها واكتشف ان علاء بيمارس علاقة مع جثة اخته. ماجد وقف للحظات متنح من المنظر اللي شايفه قصاده وهو بيحاول يستوعب اللي بيحصل، لحد ما فجأة وبدون وعي قرب من علاء، مسكه من هدومه، نزل ضرب فيه لحد ما خلاه مش قادر يقاومه. ملامح وشه ما بقتش باينه من كتر الدم اللي كان بينزف منه، واللي كان نتيجة لضرب ماجد القوي له. ماجد اللي غصب عنه سحب علاء من هدومه وجرجره على الارض وخده وطلع بيه بره القبر وبره المدافن خالص، ورماه على سلم باب المدفن وهو بيصرخ وبيقول له: انا هقتلك يا ابني، هقتلك، انت ازاي بتعمل كده في واحده ميتها يا مريض، انا هقتلك. في الوقت ده كان قرب عم عبد الطربي من المدفن وهو مخطوط بسبب صوت الزعيق اللي سمعه من الطرب. قرب عم عبد وقتها شاف ماجد وهو ماسك حجر كبير وعمال يضرب بيه راس علاء بكل قوة لحد لما كسر راسه وهو بيبكي بهستيرية. وقتها كانت الناس اتلمت اللي على أول شارع المقابر، شالوا ماجد وبعدوه من على علاء اللي كانت راسه اتكسرت تماما. بعد مرور أسابيع محكمة اسكندرية جلسة محاكمة ماجد خليل بتهمة قتل الطربي علاء عبده. قول والله العظيم أقول الحق يا عم عبده، قال القاضي جملة المعتادة لعم عبده الطربي والد المقتول علاء، اللي رد عليه وقال له: والله العظيم هقول الحق يا بيه. اتكلم يا عم عبده. أنا عبده عبيد بشتغل طربي وحارس للمجابر اللي فيها مدفن عيلة الأستاذ ماجد، شغال من زمان في المجابر وكمان بسكن فيها. أنا أصلا يا بيه من الصعيد، لكن عايش هنا في الإسكندرية، عايش من زمن الزمن، ورثت حراسة المجابر دي من أبويا الله يرحمه، والمفروض الشغلانة دي كان هيورثها مني ابن علاء الله يرحمه، علاء اللي ربيته بعد موت أمه لحد ما كبر اتجوز بنت غلبانة هو اللي اختارها، لأننا يا بيه ناس غلابة، فعلاء اتجوز وسكن في أوضة جنب الأوضة بتاعتي اللي أنا عايش فيها، ونوطين كانوا في المجابر عشان ما ينفعش يعني نبعد عن مكان شغلنا. المهم يا بيه، كانت حياة علاء ومرته ماشية عادي وتمام وميت فل وعشرة، لحد ما في يوم حصلت حاجة غريبة. ابن عم مرت علاء كان شاب لعبي وخمورجي، وزي ما بنقول بالبلد جديه، شاب فلاتي تلفان الواد ده في مرة اتخانق مع شاب وقتله فالسجن وتقدم للمحاكمة والمحكمة حكمت عليه بالإعدام، لكن للأسف يا بيه قبل تنفيذ الحكم الشاب ده مات بسكتة قلبية. جيت دفن عندنا في المقابر، وقتها مرت ابني كانت مصمم انه يدفن في قبر معين. لما سألناها ليه يعني قالت الده، قالت عشان يبقى قريب منها مش جوه التراب قوي يعني، لان هي هتزور وتقرا له الفاتحه كتير لانه كان عزيز عليها، كان زي اخوها. وانا وعلاء مرضناش نكسر بخاطرها، دفناه في القبر اللي قالت عليه. وبعد يوم تقريبا من موته خرجت بالليل ورجعت بعد فتره كده. لما علاء سالها وقت ما رجعت كنت فين يا وليه، قالت له انها كانت بتزور قبر ابن عمها وبتقرا له الفاتحه. لما سالها ليه بتزوريه بالليل، قالت له انها حست ان هو يعني محتاج ان هي تقرا له الفاتحه. وتاني يوم مرت علاء خرجت في نفس الميعاد لكنها اتاخرت شويه. ولما علاء قلق عليها جري يشوفها، ولما وصل عند القبر بتاع ابن عمها لقى القبر مفتوح، فنزل عشان يشوف ايه اللي بيحصل. وهنا ابيه كانت المصيبة، علاء ابن ابيه شاف مرته وهي نايم مع ابن عمها اللي طلع عايش. علاء ما استحملش ضربهم بالجاروف اللي كان موجود في القبر لحد ما ماتوا وقفل عليهم القبر هما الاتنين. انا ما كنتش اعرف كل ده، انا كنت فاكر ان مرت علاء اختفت زي ما قالي، وبلغت انا وهو ان هي اختفت بس ما ظهرتش، والشرطة ما لقيت لهاش اثر. وحضرتك تقدر تتأكد من كلامي عن طريق الداخلية. عدت الايام لحد ما في يوم كنت سهران وقاعد قصاد الاوضة بتاعتي، وقتها شفت شخص بيتمشى بكشاف وسط الترب. قمت من مكاني ورحت وراه، وقتها اكتشفت انه علاء. اتمشيت وراه لقيته نازل قبر من القبور، وتحديدا قبر ستي لسه مدفونة. وكانت الكارثة، والله العظيم كانت الكارثة يا حضرة القاضي. لقيته، استغفر الله العظيم يا رب، لقيته نايم مع الميتة. شلته وفضلت اضرب فيه، وقتها هو فضل يعيط وحكالي على اللي حصل. قال لي ابن عمها كان بيشتغل في المخدرات، والناس اللي كان شغال معاهم زوروا موضوع موته عشان ما يتعدمش، وده طبعا بالاتفاق مع بنت عمه اللي نجلته في قبر، وكانت عاملة في القبر ده فاتحة عشان ابن عمها ما يموتش. كانت ست خاينة يا حضرة القاضي، خانت ولدي، كانت سبب في دمار حياته. ابن ابيه بقى عنده مرض نفسي خلاه يعمل جده مع كل الاموات عشان يشفي غليله. ابن أبيه حاولت أمنعه كتير والله العظيم، بالضرب وبكل حاجة، لحد لما هددته أن أنا هوديه مستشفى المجانين. وقتها وعدني أنه هو هيرتجع ومش هيعمل كده تاني. وقبل ما تقول لي ليه ما بلغتش، هقول لك أنا غلطان، أنا غلطان أني ما بلغتش، لكن ما فيش حد عاجل هيروح يقول للمحكمة أن ابني بيعمل كده مع الأموات. ما حدش هيبلغ عن ابنه يا حضرة القاضي. أول ما سكت عم عبده فضل يبكي، لكن القاضي سأله: ها خلصت يا عم عبده؟ أيوة أبي خلصت. بتمنى من ربنا يسامحني عشان سكت على عملة ابني من الأول، بتمنى من علاء الله يرحمه أنه يسامحني، سامحني عشان ما وديتوش مستشفى المجانين، بتمنى من الأستاذ ماجد يسامحنا أنا كمان، وبطلب من ربنا أن يخلي روح كل واحدة حصلت معاها كده تسامحني، سامحني يوم القيامة، لأن أنا السبب في اللي حصل يا بيه. بص القاضي لعم عبده وشاور لي يقعد. تفضل يا عم عبده، الدفاع يتفضل. وقتها قام محامي ماجد عشان يتكلم، لكن فجأة ماجد اتكلم وقال: قبل المتر ما يتكلم اسمح لي اقول اللي عندي يا حضرة القاضي. بص القاضي لماجد وقال له: اتفضل يا استاذ ماجد اتكلم. انا ما قتلتش مع صدق الاصرار، انا مش قاتل ولا عمري كنت هكون قاتل، لولا الموقف اللي اتحطيت فيه ده وهو اللي خلاني ان انا اعمل كده، انا ما كنتش في وعي. وقتها القاضي قال لماجد: وليه لما اكتشفت اللي حصل زي ما قلت في النيابة ما بلغتش الشرطة وهي اللي كانت تتصرف؟ حضرتك لو مكاني شفت الطرب بتاع الطرب اللي مدفونه فيها اخت حضرتك بيعمل كده معاها هتروح تبلغ ولا هتشرب من دمه؟ وقتها ارتفع صوت الحضور، لكن قطع الصوت القاضي لما خبط بالمطرقه وهو بيقول سكوت. سكت كل اللي حاضرين لما القاضي بص لماجد وقال له: بس اكيد مش هقتله بوحشيه زي ما انت ما عملت. رد عليه ماجد وقال له: غمض عينك لثواني بس، ثواني. تخيل انك ملكش حد في الدنيا دي بعد موت امك وابوك وانت صغير، وبعد موت جدتك اللي ربتك انت واختك التوأم اللي ماتت بعد كده لسبب مجهول بسكتة قلبية بعد موت جدتك، وبعد ده كله كمان وانت عايش في الدنيا لوحدك تشوف اختك في كوابيس بتستغيث بيك، ولما تروح للمقابر تلاقي التراب بيعمل فيها كده. اظن ان حضرتك لو اتحطيت مكاني مش هتعمل اقل من اللي انا عملته. بص القاضي الماجد بتركيز وقال وهو بيقوم من مكانه: الحكم بعد المداولة. لحظات من الصمت في قاعة المحكمة لحد ما دخل القاضي والمستشارين. قعد القاضي وبص في الورق وقال: حكمت المحكمة حضوريا على المتهم ماجد خليل. القصة دي جزء منها حدث بالفعل، لكن ممكن حضراتكم تعتبروا نفسكم مكان القاضي، تقولوا لي في الكومنتات هتحكموا على ماجد بإيه. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة، قصة المحاكمة. يا جماعة القصة دي حصلت بالفعل في اسكندرية في مقابر سيدي بشر تحديدا، وأكيد ناس كتير من اسكندرية عارفة موضوع الترابي اللي كان بيجامع الموتى الستات اللي ميتين، ودي فعلا حصلت في مقابر سيدي بشر تقريبا في حدود التسعينات أو الألفينات، أوائل الألفينات أو أواخر التسعينات حاجة زي كده، وقصة حقيقية حدثت بالفعل يعني. أتمنى تكون القصة عجبتكم. ياريت لو أنت نسيت تعمل لايك، ياريت ممكن تعمل لايك دلوقتي، وأتمنى أن أنا أشوف الحكم من وجهة نظرك. لو أنت مكان القاضي هتحكم بإيه؟ اكتب لي في الكومنتات، كمان اكتب لي عن رأيك في القصة وعن المضمون وعن المحتوى اللي أنا بقدمه. ولو أنت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، اشترك في القناة لو سمحت لأنها بتفرق كتير جدا معايا. لو القصة عجبتك انشرها لأصحابك. عايز أقول بس حاجة بس كده بالنسبة للقصة ديت، القصة دي يمكن 90% منها أحداث حقيقية فعلا، 90% منها أحداث حقيقية فعلا، 10% هي الحبكة الدرامية اللي احنا عملناها عشان تبقى قصة إذاعية، تمام؟ القصة دي أقصد بيها معنى الظلم. أي إنسان هتلاقيه ظالم هتلاقيه ظلم قبل كده، أو الكثير من الناس الظلمة حاليا هتلاقيهم اتظلموا قبل كده. يعني لو احنا بصينا للترابي قد ايه هو ظالم، لكن هتلاقي ان هو اتظلم من مراته اللي خانته، هتلاقي ان ماجد القاتل هو ظالم لكن هو مظلوم برضه ان هو شاف اخته بيحصل فيها كده. فانا عايز اقول ان اتمنى لو اي حد ظلم اي انسان في الدنيا ياريت ان هو يرجع له مظلمته ايا كانت ايه هي المظلمة. لو انت بتسمعني كده، انت يعني لو بالصدفة سمعتني وحسيت انك جيت على حد او ازيت حد او ظلمت حد، رجع له مظلمته. بتمنى ان القصة تكون عجبتكم، بتمنى ان انتوا دايما تكونوا يعني خير داعمين ليا. ياريت ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولدت وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي في طريقة منع، من يوم ما شفت دنيا